Thank you. شعبان عايزين اورش شعبان. كثير الاول بقى ماشي الله Thank you.

طلب السلطة من شوية أحمد طلب السلطة من شوية تعالي من كان يريد العز العز للجميع تعالي Oh! وما تحتملوا